أريد أن أرمي رسلا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أخرجها الإمام البخاري ومسلم في صحيحين لأشرح لكم بصورة موجزة هذا الحديث، لأن كثيرا من الناس يسيئون فهمه وتطبيقه. ذلك الحديث مشهور عند العلماء والفقهاء بل وعند عامة الناس، إلا أن عامة الناس إنما يحفظون الجملة الأولى منه، أما سائره فلا يحفظونه، ما أنه بهذه الختمة للحديث يتبين المراد من معنى الحديث. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ألا ما يوجد مسلم لا يعرف هذه الجملة النبوية الكريمة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن المهم أن تتنبهوا لتتمة الحديث، فإن فيها بيانا للطرف الأول منه، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو تمام الحديث الذي ذكرت آنفا أنه مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحهما. وهذا الحديث له منزلة عظيمة جدا عند العلماء لكثرة ما يدخل تحته من المسائل والأحكام الشرعية الهامة، حتى إن بعض المتقدمين منهم ذكروا أن هذا الحديث ثلث الإسلام. ذلك لأن الأعمال المذكورة في مقدمة هذا الحديث إنما يراد به الأعمال المشروعة وليس مراد به كل عمل يعمله الإنسان، بمعنى إن كان عمله سيئا ونيته طيبة فهو نيته كما هو شائع بين الناس، ليس العمل كذلك، وإنما معنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، وليس المقصود كما ذكرت إنما الأعمال أي كل الأعمال بالنيات، أي بأي نية سواء كانت نية صالحة أو نية غير صالحة. يترتب فرق كبير جدا بين فهم الحديث على الوجه الصحيح وبين فهمه على الوجه الخطأ، لأنه على الوجه الصحيح وأظنكم جميعا تنبهتم له، وهو إنما الأعمال الصالحة، ليس كل الأعمال، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، ليس بكل النيات سواء كانت صالحة أو غير صالحة. أي إن هذا الشطر من الحديث هو كقوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا إنما الأعمال بالنيات ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي إن العمل الصالح كما قال علماء التفسير في الآية المذكورة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون فليعمل عملا صالحا أي مطابقا للسنة. ثم قال عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يكون هذا العمل الصالح خالصا لله تبارك وتعالى. لذلك أخذ العلماء من هذه الآية وهذا الحديث أنه يشترط في كل عمل يريد المسلم أن يتقرب به إلى الله عز وجل شرطان اثنان، فإذا اختل أحدهما أي لم يتحقق أحدهما لم يكن العمل صالحا. يشترط في العمل الصالح الذي يريد المسلم أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى شرطان اثنان، الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، والشرط الثاني أن يكون العامل له قد أخلص فيه لله عز وجل. وهذا الإخلاص هو مما يقابله ويعاكسه عدم الإخلاص وهو الرياء، وهو المعني بقوله تبارك وتعالى في تمام الآية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام الحديث السابق يوضح لكم هذه الحقيقة التي ذكرها علماء التفسير رحمه الله في تفسيرهم للآية المرفوعة إنما الأعمال بالنيات. قلنا ونكرر ليرتقى المعنى في أذهانكم إن شاء الله رسوخا أبديا، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة أي الخالصة لله عز وجل. تمام الحديث فمن كانت هجرته أي جهاده خروجه مجاهدا إلى الله ورسوله أي قاصدا بذلك وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهجرته إلى ما هجر إليه أي عمله هذا الصالح الذي هو الهجرة وجهاد في سبيل الله هو بنيته الصالحة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي من كان خروجه مجاهدا في سبيل الله يبتغي بذلك عرض الحياة الدنيا فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة فمن كانت هجرته جهاده إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي هو بنيته الصالحة، ومن كانت هجرته أي جهاده في سبيل عرض الحياة الدنيا ليصيب مالا أو ينال امرأة في الغزو هدية كما يقال أو جارية فهجرته إلى ما هاجر إليه أي هو جهاد هذا بنيته الفاسدة. فهل يكون له جهاد في سبيل الله هذا الذي خرج ليصيب مالا أو لينال امرأة؟ هذا خرج في سبيل الدنيا فهو وليته. لذلك المجاهد الأول خرج إلى الله ورسوله فالجهاد عمل صالح بلا شك، وهو قصد بذلك وجه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وليته الصالحة. أما الآخر ومن كانت نيته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي فهو إذن جهاده بنيته السيئة التي لم يبتغ بها وجه الله فجهاده مرفوض عليه، أي إن هذا العمل الصالح لا يقبل منه لأنه لم يخلص فيه لوجه الله تبارك وتعالى. لهذا جاءت الأحاديث كثرة يتبع بعضها بعضا لتؤكد هذا الشرط، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل وعدم الإشراك فيه في عبادته وطاعته شيئا من أمور الدنيا.